بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 16 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي، وقد وقفنا على اعتقاد الحافظ أبي عبد الله علي بن المديني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني وقال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه لا يكون صاحبه، وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان والقرآن. حتى يدع الجدل ويسلم من الإذعان والإسلام. وهذا دارج في ألفاظهم رحمهم الله، ألفاظهم متواطئة على هذا المعنى. وقولهم في الأحاديث بلا كيف ولا لما، هذا معنى ما قد اشتبه على بعض الناس من قول السلف أن هذه الأحاديث الغيبية في الصفات وفي غيرها تمر بلا تفسير. معنى بلا تفسير، بلا تقعر بكيف ولما وما الغاية. وليس معنى التفسير المعنى اللغوي، فإن هذا مما خطبنا به، لكن التفسير هو التقعر بالسؤال عن الكيفية وموائمتها في العقول. ودارج أهل السنة في هذا هو التسليم والإذعان لما جاء من النصوص الغيبية في القدر، في أسماء الله وصفاته، في الغيب عموما. هذا هو دارجهم. وهذا المتكلم في السنة وإن أصاب فقوله مذموم. وهذا جار على القاعدة: من تكلم بالقرآن برأيه أو أفتى في أحكام الشريعة برأيه بمحض الرأي، وإن أصاب فإنه مذموم، لأنه أصاب اتفاقا ويخطئ مرة أخرى. مثله الكاهن قد يصيب مرة، فهل إصابته دليل على صدقه؟ جواب لا. كذلك المتكلم في أصول الدين بمنطقات العقول وزبالات الأفهام وبالجدل، وإن أصاب فهو مذموم، كالذي قال في القرآن برأيه وإن أصاب فهو مذموم، لأنه بناها على قاعدة الكلام بغير علم. ومن هذا الباب ما جاء في مذمة العلماء كالإمام أحمد وغيره للحارث المحاسبي، فإن الحارث المحاسبي وقبل وكذلك أبو الحسين الكرابيسي من أهل الحديث، لكنهم اشتغلوا بالكلام فلمهم السلف، وإن كان في بعض كلامهم إصابات. الحارث المحاسبي يميل إلى طرائق أهل التصوف، وأبو الحسين الكرابيسي يميل إلى طرائق أهل الكلام، وهما في الأصل من أهل الحديث. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. ما معنى قوله ليس ببائن منه؟ ليس ببائن منه، ليس منفصلا عن الله، ليس منفصلا عن الله انفصال المخلوق. وليس معناها أن كلام الله لم يظهر من الله، بل ظهر من الله وبدا من الله، لكن ليس بدوه وبهوره بدو المنفصل المخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، بل كلام الله صفته. أين الخلق في كلام الله؟ وفي أصوات التالين، وفي حفظ الحافظين، وفي كتابة الكاتبين، وفي تلاوة التالين. فالمثل كلام الله، والتالي مخلوق، والمسموع كلام الله، والمقروء كلام الله، والقارئ والسامع والكاتب كلهم مخلوقون. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك، وترك مجادلته. ترك المجادلة عموما في دين الله ليس المراد منها الضعف ولا الخور ولا الانهزام، ولكن المراد منها حفظ الديانة وقطع السبيل على هؤلاء المجادلين بالكلام الباطل، لئلا يشككوا في دين الله، ولأن ثمرة الجدال معهم لا طائل تحتها إلا العناد والمكابرات، لا من ضعف في أهل السنة في الجدال، فأثبتت المواقف قوتهم. ولهذا ناظر الكناني، وناظر الإمام أحمد، وناظر غيرهم، فأفحموا أهل البدع، لكن جعلوا ذلك ديدنا ومنهجا مما يضعف الديانة ويرققها بهذه الشبهات. ومرنا قول الإمام مالك لما جاءه رجل قال يا أبا عبد الله أناظرك، رحمك الله، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن جاءنا ثالث فغلبنا، قال أتبعه. شوف المنهج المضطرب. قال اذهب يا هذا، فأني أرى أنك قد أضعت دينك. دين الله ما ينبني على ردود الأفعال. وقريب من هذا الآن في مواقف الناس العاطفية، كل موقف يخرج من أمر عاطفي بغير تعقل وبغير تثبت وترسخ يؤول بصاحبه إلى هذا المآل. ولهذا الغيرة محمودة، لكن إذا كانت منضبطة، وغير محمودة إذا كانت مندفعة. هذه مسألة مهمة في منهج الديانة وفي منهج العمل. نعم. وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينه وبينهم ترجمان. الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما جاء في الأثر ووصفت على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك. والإيمان بعذاب القبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق.

من كانوا برهم وفاجرهم، والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان. والميتة الجاهلية من نصوص الوعيد، ولهذا لا يجوز أن يبقى ولا ليلة وليس في عنقه بيعة، فإن بقي في ليس في عنقه بيعة فهو في هذا الوعيد. والوعيد أن يموت ميتة جاهلية، وميتة جاهلية وميتته جاهلية في الروايات الثلاث التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وهذا الوعيد لا يفسر، يبقى على عمومه أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة. طيب، لو حصل للخوارج شوكة وبغوا على المسلمين، لولي الأمر تأديبهم، لكن هل يجوز أن يتتبعهم ويجهز عليهم؟ سبق أن هؤلاء من المؤمنين، لم يكفروا، لكن في تتبعهم وكشفهم وإبطال مخططاتهم هذا لولي الأمر على ما يرى فيه المصلحة، لأنها متعلقة بذمة، حفظا للجماعة وصيانة لحريم ومحارم الأمة. أن تعرض لك لص أو تعرض لك قاطع طريق تدفع عن نفسك، فإذا انهرب منك لا تتبعه، إذا صار جريحا لا تجهز عليه، هذا عدوان. طيب بعلم عنه، نقول بلغ عنه، خذ صفاته، تتبعه عن تعرف مقره ووكره، أما تتبع فارهم وتجهز على جريحهم هذا ليس لك. نعم. إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتي على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، أي كما في الحديث، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومعنى فهو شهيد ترجى له الشهادة، ولا تقطع للإنسان بعينه إلا من جاء به النص الشريف بذلك. نعم. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره، فيكون هو يحكم فيه ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل، ومن لقي الله عز وجل. أن هؤلاء الحفاظ المعينون هم عيون أهل زمانه في العراق، في البصرة وفي الكوفة والنواحي، وهذا الأمر المتعلق بأبي حنيفة سبق ذكر سلفه، وإنما انتقد العلماء ما جاء منه من أغلاط، والله أعلم. نعم. من تكلم في أحد من الصحابة فهو مبتدع، ما يكفر يا شيخ؟ هذا فيه التفصيل، هو ذكر الابتداع، لأن البدعة تشمل البدعة الكفرية والبدعة الفسقية، يطلقون هذا. ومرنا أن التفصيل في حكم سب الصحابة على ثلاث مراحل، إن سبهم كلهم فهذه ردة لا شك، لأنها رد على الله وعلى رسوله الذين مدحوه. وإن رد أو انتقص من جاء فيه فضل خاص كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأمهات المؤمنين، من جاء فيه فضل خاص فسبه وانتقاصه كفر، شأنه شأن سبهم جميعا. ومن انتقص من أحد الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص فهذا أصح الأقوال أنه صاحب كبيرة مبتدع لا يكفر بها. هذا خلاصة ما يتعلق بها المسألة، على أن السب في نفسه مراحل ومستويات، أشد السب ما هو اعتقاد كفرهم، يلي ذلك لعنهم، يلي ذلك وصفهم بالأوصاف الرديئة، فهذه مستويات لهذا السب. اللهم المستعان. هذا اعتقاد علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبي عبد الله الحافظ من أقران الإمام أحمد رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. الآن من عقيدة أبي سفيان الثوري إلى الآن جميع الألفاظ متقاربة والبدع واحدة، المشكات واحدة، لأن الزمان زمان متقارب، فيه أصول مذهب الجهمية والقدرية والروافض والخوارج. ذكر الصوفية قليل، لأن الصوفية وإن بدأت في أثناء المئة الثانية لكن لم ترتفع إلا بعد هؤلاء. هنا أصول البدع خمسة، ما هي؟ أنت أصول البدع خمسة هي حسب ترتيبها الخوارج ثم الروافض ثم القدرية ثم المرجئة الجهمية ثم الصوفية، التي كثر في عهد هؤلاء هي الأربعة الأوائل. أول ما بدأت الصوفية على ما هذا في سنة 150 في البصرة، اجتمعوا لهم في دار متزهدون، ثم بدت فيهم البدع، بدع العبادات والأذكار، ثم بدت فيهم الشطحات شيئا فشيئا. الله المستعان. نعم. الشبهة إذا استحكمت لم ينظر قصير العلم في غوائلها، ولا هي تهلكهم، هي كالفيروسة تحمل في طياتها إفساد مذهبهم هم في أنفسهم، ولهذا يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، لأن جادة البدعة ما هي بجادة مضطردة. قالوا في نجدة بن عامر اليمامي زعيم النجدات، خرج من اليمامة متجها إلى العراق ليلتحق بمن؟ بنافع بن الأزرق. مضى يمشي فمال على جهة القطيف، لما بلغه أن نافعا وأصحابه يمتحنون من يأتيهم، أتوا بالامتحان الذي قال فيه الصحابة الامتحان بدعة والبراءة بدعة، فمال إلى جهة القطيف فاستحلها واستباحها أيام وهم مسلمون. رجع فأرسل إليه أبوه يلومه عامر اليمامي، كيف فعلت هذا الفعل وقتلت؟ قال هذه مسألة اجتهدنا فيها وبدلنا فيها رأي ونحن مخطئون، نتوب إلى الله من ذلك. شربة مرق، هذا المذهب، المذهب الفاسد يحمل في طياته أسباب ظهور فساده، ولهذا لم يبقى مذهبهم، لم يبقى كيانا، مع أن هؤلاء جاءوا بعد النهروان. قلنا إن نافعا بعد النهروان بكم؟ هذا 24 سنة أو 25 سنة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الخوارج بالظهور في كل قرن، من حيث التشدد والفهم الغالط للإسلام. هذا الفهم الغالط يظنونه دينا يحملهم على هذا، ثم ما أسرع ما يتكشف ثم يذهبون ويأتي غيرهم. ولهذا العلاج لهؤلاء ولغيرهم هو بالعلم، العلم يكشف وحصانه لأهله من تكفير وتفجير وتدمير. بقي مذهب الإباضية لأن فيه تملص وفيه مؤاربة، فلم يكفروا صاحب الدم كفر مله لئلا يلزم عليهم لوازم هذا التكفير، فهو مذهب أقرب إلى الاعتزال. بل في القرن الثالث داخل الاعتزال الإباضية كما داخل الإمامية الاثني عشرية كما داخل الزيدية، وبعد القرن الرابع حملت مذهب المعتزلة هم الزيدية. نعم. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وهذا في غلاتهم نفاة القدر والاستتابة وما يتعلق بها من صلاحيات ولي الأمر ونوابه. ولهذا لم يذكر أن عالما من علماء المسلمين قتل قدريا أو قتل رافضيا. ليه؟ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، إنما هو لولاة الأمور، والقضاة هم نوابهم. نعم. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه لا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. لاحظوا هذا الكلام العظيم، لا يخلد موحد في النار، ولم يقل لا يدخل موحد النار. فرق بين التخليد والدخول، فالدخول وارد، قد يدخل من أهل التوحيد النار كما جاءت به الحديث متواترة، لكن على قدر ذنبه. أما الخلود فلا يخلد في النار، و هناك مسألة تتعلق بالوعيد تسمى مسألة تحقق الوعيد المجمل، ما هي يا أحمد؟ لابد أن يقع ولو على واحد. لابد أن يقع هذا الوعيد المجمل، فإن الله توعد الزنات وشراب الخمر وأصحاب الكبائر والذنوب، توعدهم بالعذاب وبالوعيد، لابد أن يقع على جنس منهم، من هم الله أعلم. نعم، أكثر هؤلاء لا ينفذ فيهم وعيد الله، تغلبهم وتسبقهم رحماته سبحانه وتعالى، لكن لا بد من دخولهم. وفي حديث الشفاعة يرد العلماء فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وهو حديث في الصحيحين مداره على حديث أنس، هو أصل هذا الباب حديث أنس، وفيه أن الله يحد للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أربعة حدود. هذه الحدود مبناها على مقدار الإيمان عنده. فأول حد أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا أخرج هؤلاء شفع مرة ثانية قال أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا استنفد هؤلاء شفع ثالثا قال أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا استنفد هؤلاء شفع رابعا فيؤذن له أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. جاء في الروايات مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، دلالة على أن الإيمان يضعف بعضه أضعف من بعض. فإذا لم يبق في النار مؤمن خلاص، هذا الذي عناه ربي، بل من أحاطت به سيئته، أحاطت به يعني لا خير معها، انتهت، وصدت النار على أهلها. يقبض جل وعلا قبضة بيده من النار الله أعلم به، فيقول هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي، لأن الجنة لا يزال فيها سعة، لا يزال فيها اتساع. فيقبض قبضة جل وعلا من النار فيقول هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. من هم؟ الله أعلم، لم نخبر عنهم، ولكن هؤلاء قبضهم جل وعلا وربي أعلم والله أعلم، لأن الخلق خلقه والحكم حكمه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا جيت إلى إبلك ولا بهمك، بعت وذبحت وهديت وهملت، أحد يلومك؟ ما يلومك أحد، لأن المال مالك. فهذا في مال استودع عندك، فكيف والخلق خلق والحكم حكمه والعبيد عبيده؟ ولهذا من اعتقاد أهل السنة ولو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أرجى لهم من عمل أنفسهم. سبحانه لا إله إلا الله، يهدي ويعافي فضلا، ويخذل ويبتلي عدلا. نقف على اعتقاد الإمام البخاري، وهو اعتقاد جليل في مجمله كاعتقاد من سبقه. الآن كم مر معنا من اعتقاد؟ اعتقاد سفيان الثوري، شيخ عبد الله وسفيان، لا خلنا بالترتيب، ابن عيينة، وابن عيينة قبل ابن عيينة أبي عمرو الأوزاعي، الإمام أحمد، لا أصبر أنا نسأل الحين، بدأت الصحف والإمام تفتش وتطلع، الإمام أحمد، اعتقاد الإمام أحمد، علي بن المديني، وأبي خالد الفقيه، وهذا شيء عن اعتقاد الإمام البخاري رحمه الله. سم نعم، من كان مشركا فلن يخرج من النار، لآيتي النساء ولقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا، ليسوا من أهل الشرك، من أهل الذنوب دون الشرك. ظهر الجواب الأول زين. أي نعم، هذا من نصوص الوعد التي تحمل مع نصوص الوعيد، كما أننا قلنا نصوص الوعيد ترد الوعد، كذلك الوعد ترد الوعيد. فتأتلف الأدلة بأنها قد يكون من هؤلاء الذين بكوا من خشية الله عنده كبائر، فإما أن تسبقه رحمة الله فلا يلج النار، وإما أن يعذب في النار على قدر الكبير لكن لا يخلد. فيكون معنى الولوج هنا إذا ولجها على جهة الخلود جمعا بين الأدلة كما قال الحفاظ، ولا نفسرها إلا بما جاءت. يأتي الولوج لمن دخلها بمعنى الخلود. هذا ما الذي فسرها بهذا المعنى؟ بقية الأدلة. ولهذا أهل السنة يأخذون بالأدلة جميعا ويردون بعضها إلى بعض، فيفهمون منطوق الأدلة من مجموعها لا من أفرادها. نعم. صلى الله عليه. ليس يمكن أن نقول أن من بكت عينه من خشية الله ما يجنى بيد الله عز وجل دخولا أولا؟ إن شاء الله، إن شاء الله. لكن قد يلج النار من بكى من خشية الله وجاهد في سبيله لأمر أتاه. صاحب الشملة ليس من الصحابة؟ وهذا يجعل المؤمن في خشية وخوف وفرق من هذه الذنوب. نعم، ما جاء في الحث على قتلهم موجه إلى ولاة الأمور لا إلى أحد الناس. وأما البغاة إذا بغوا لا يجهز على جريحه، لأن من الخوارج صنفان، خوارج كفار، وهؤلاء حكمهم حكم أهل الردة، ومن الخوارج بغاة ليسوا كفارا، فهذا متعلق بولي الأمر. علي رضي الله عنه لما لم يمتثل ويقتلهم من أول وهلة؟ لهذا المعنى. الصلاة المستقيم وصف أنه أدى كم السير؟ لا، ما هو صحيح. ما هو صحيح. سيف يصير مستقيم وهو أدق من السيف وأروق من الثعلب. ما هو مستقيم، هذا معوج. لا يا وانا أخوك، أنا دخلت عباس في دباس وزعل دباس من عباس. لا تشبك الأسلاك بعضها مع بعض. الصح أن الصراط الذي على متن جهنم ليس مستقيما، لا، معوج ومظلم ودحض وزلق وحد من السيف وأدق من الشعر. أما الصراط المستقيم فهو دين الله. أما تقول اهدنا الصراط إيش؟ مستقيم. المستقيم ليس ذاك الجسر المنصوب على متن جهنم، على دين الله الذي تعبد به. أركض يا رجال، أركض. شو تبي نجاوب؟ كنت ما تخيل ننفس. كيف الحال؟ كيف حالك؟ متى هدفت من البل أنت؟ لا لا لا، احنا سانين سنه السلام من بعيد. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الحين خليت الصراط رحت للكورونا. استغفر الله واتوب. الصراط المستقيم هو دين الله، ومن استقام على دين الله هدي على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، وليس هو صراط مستقيم. الله يهدينا وإياكم سواء السبيل. سكر الباب بخيط خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.